أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ حفلنا هذا بالقرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يؤمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم Thank you.

وَجَعَلَ كَلِمَةً